ومن القاعدة عند المحدثين أو المؤرخين من جلس في بلدة 4 أعوام ينسب إليها، ومن يقيم ببلدة 4 أعوام ينسب إليها فروي عن أعلام. القاعدة إذا جلست في مكة 4 سنين تكون من أهلها، ولو خرجت من مكة بعد ذلك لو قال لك واحد فلان المكي يجوز عنده لأنه يعني جلس 4 سنين. وكذلك هذا 10 سنين عن أبي سلمة.